بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق في باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الباب كما قلنا معقود لبيان فضل الفقه في دين الله، وأنه من علامات الخيرية. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه وعلمه شيئا من دينه، فمن فمستقل من ذلك ومستكثر. وقلنا إن مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في شيء من دين الله وظل هكذا لا يعلم شيئا من أمر الله، هذه علامة أن الله ما أراد به خيرا، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الحال. ثم أدخل المؤلف هذا الحديث الدال على هذه الترجمة فقال: حدثنا سعيد ابن عفير. هذا الراوي، هذه تقريبا أو هذه أول مرة هذا الشيخ شيخ البخاري أول مرة يرد، نترجم له سعيد بن كثير بن عفير بضم العين، بمسلم الأنصاري المصري، عالم الديار المصرية في زمنه أبو عثمان. وصف في تهذيب الكمال بالأوصاف التالية: كان من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب والتاريخ، وكان عجبا في ذلك، وكان أديبا فصيحا حاضر الحجة، لا تمل مجالسته ولا ينزف علمه، وكان يقرب الشعر ويقوله وهو مليح النظم. لقيه يحيى بن معين وروى عنه وسمع منه، حتى أنه قال، يحيى بن معين قال: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. حاطه يعني مصدر سياحي مهم جدا، سعيد بن عفير مع النيل والأهرام. أنه رأى جامعة كاملة، عجب التاريخ وأيام عرب وأشعار وحديث وفقه، شيء لا ينزف، بحر لا ينزف. فعده من العجائب التي الثلاثة التي رآها بمصر هذا يحيى بن معين. وثقه الجمهور وروى عنه البخاري في هذا الصحيح، وإن كان روى عنه شيئا قليلا فليس كثيرا، لأن سعيد بن عفير لم يكن متفضيا للرواية فقط، وإنما كما سمعتم كان متفننا في العلوم كلها تقريبا، فكان يعقد مجالس الحديث في أوقات ربما تكون متباعدة، لأنه يعقد مجلسا للأدباء ومجلسا للمؤرخين ومجلسا للأخبار والأنساب وأحوالها، فهو يعني يلقي دروسه في هذه الفنون كلها، وبالتالي ما كثرت الرواية عنه. لكن سماع البخاري منه وإخراجه حديثه في صحيحه توثيق له، وأيما توثيق. روى له مسلم أيضا في الصحيح والنسائي، هؤلاء الثلاثة فقط من الستة هم الذين رووا لسعيد بن كثير بن عفير المصري هذا الإمام العالم المتفنن. قال عنه الذهبي: ثقة النبيل عديم النظير سعة علومه. قال عنه ابن حجر: لم يكن في زمنه أعلم بالأنساب وأخبار العرب منه كما مر. توفي 326. قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب هو الإمام الحافظ الفقيه عبد الله ابن وهب ابن مشكان بكسر النيل، عبد الله ابن وهب ابن مشكان ابن أبي النجاد لا أسفة عبد الله بن وهب بن مسلم بمشكان يونس الذي سيأتي بعده. عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المدني المصري القرشي نسبة إلى القبيلة المشهور المدني باعتبار نشأته في المدينة، وهو من أنجب تلاميذ الإمام مالك إمام دار الهجرة وأوثق من روى عنه الموطأ. وقلت فيما مضى أن البخاري رحمه الله إذا أراد إخراج حديث مالك في الموطأ في الصحيح هنا يخرجه إما من طريق ابن وهب وهو أوثقهم أوثق من روى الموطأ تقريبا عن مالك، أو من طريق عبد الله بن مسلمة قعنبي مر معنا كثيرا، أو من طريق إسماعيل بن أبي أويس، أو من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. هؤلاء الأربعة هم الذين يخرج البخاري أحاديث موطأ مالك عن طريقهم، أوثقهم ابن وهب. المصري باعتبار أنه استوطن مصر بعد ذلك وسكنها وأصبح عالمها ومفتيها وفقيها في زمنه رحمه الله، وكان الإمام مالك يراسله لما ذهب إلى مصر ويكتب له من مالك بن أنس إلى مفتي أهل مصر، وهذا يعني دليل على مالك يعني يزكيه زكاة تزكية عالية ويصفه بأنه يعني بلغ مرتبة عالية في الفقه، حتى أنه يعني لا يوجد في مصر في وقته من هو أعلم بالفتية والحديث منه، وهو مؤلف كتاب الجامع، كتاب الجامع لابن وهب تقريبا مع كتاب آخر اسمه كتاب القدر، هما الكتابان الوحيدان تقريبا مما بقي أو وصلنا من تراث ومؤلفات عبد الله بن وهب القرشي. كتاب الجامع في الحديث والفقه مطبوع في مجلدين كبيرين والحمد لله، إذا وجدتموه تظفروا به فيه علم عظيم. والكتاب الثاني كتاب القدر وهو يعني كتاب من كتب الحديث خرج فيه أو روى فيه ابن وهب نحو من 30 أو 40 حديثا كلها في القدر، وأكثر عن مالك شيخه. قال عنه ابن يونس، ابن يونس هذا مؤرخ مصر، أول من كتب تاريخ حافل لبلاد مصر منذ الفتح الإسلامي ابن يونس. وتاريخ ابن يونس يعني في حكم المفقود، لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة مخطوطة في لم تطبع بعد، مفقود تقريبا أكثره، وهو أول تاريخ لبلاد مصر. تاريخ ابن يونس معروفة، إذا قيل قال ابن يونس في تاريخ مصر فهذا المراد وهذا المعروف. ابن يونس في تاريخ مصر لما ترجم لابن وهب قال: جمع ابن وهب بين الفقه والحديث والعبادة، وكان ثقة حجة حافظا مجتهدا لا تعبد وتزهر. قال عنه أحمد بن صالح المصري: حدث ابن وهب ب100 ألف حديث، نشر علم غزير هائل، وكان أحد الأئمة، وكما قلت مالك كان إذا كتب يقول من مالك بن أنس إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر. توفي هذا الإمام البارع العظيم 397 من الهجرة. عن يونس، يونس ابن يزيد ابن مشكان بكسر الميم كما قلنا ابن أبي النجاد الأيلي، الأيلي الأيلي نسبة إلى أيلة، أيلة بلدة في فلسطين سماها اليهود لما احتلوا أيلات على شاطئ البحر الأحمر، تعتبر ميناء عند اليهود، منها هذا العالم يونس بن يزيد الأيلي القرشي الأموي من بني أمية بالولاء لأنه من موالي بني أمية ليس من أنفسه. قال عنه أحمد بن حنبل: ما أعلم أحدا أحفظ لحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس بن يزيد، يعني قدمه على معمر أو جعله في مستوى معمر في حديثه في الزهري على وجه الخصوص. الحافظ بن حجر قال في التهذيب: وثقه الجمهور مطلقا، وإنما أخذ عليه بعض النكارة في حديثه بما لا يضره، فإذا خالف أقرانه أو من هو أعلى منه في الزهد تركوا حديثه، وإذا حدث من حفظه ربما يهم، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح الكتاب، فهو حجة إذا روى من كتابه أو لم يخالف من هو في درجته أو من هو أوثق منه. وإذا احتج به الجماعة كلهم الستة في كتبهم وخرجوا حديثه كما تسمع الآن في هذا الموضع وفي غيره. توفي يونس بن يزيد الأيلي 359 في مصر أيضا. من هذا يظهر أن السند إلى هنا مصري، سعيد بن عفير مصري وابن وهب مصري ويونس مصري. أما من ابن شهاب ومن فوقه فيصبح السند مدنيا كما سنسمع. قال حدثنا أو قال حميد ابن عبد الرحمن، هذا حميد بن عبد الرحمن ابن عوف ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كنيته أبو إبراهيم القرشي طبعا المدني، ثقة كثير الحديث، وثقه العلم جميعا، لم يدرك عمر ولا عثمان ولا أبا بكر ولا علي، أي لم يدرك أحد من الخلفاء الراشدين، وسمع من أبيه ومن غيره من الصحابة كمعاوية كما هنا في هذا الحديث. وقلت في درس سابق أن عبد الرحمن بن عوف بارك الله له في ذريته وخرج يعني من أبنائه عددا من الرواة والعلماء، منهم حميد هذا ومنهم سعد بن عبد الرحمن ومنهم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكلهم تتكرر أسماءه في الأسانيد كثيرا. توفي حميد بن عبد الرحمن بن عوف 95. قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان الأموي صحابي خليفة المشهور المعروف، توفي على رأس سنة 60 كما هو معلوم. سمعت معاوية خطيبا طبعا أن يخطب على المنبر، وخطيبا في موضع النصب على الحال، أي سمعه يخطب في هذا الحديث. ماذا يقول معاوية في خطبته؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث معروف عن معاوية يروى كثيرا في الكتب، من يرد الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو بنفس لفظ الترجمة التي ترجم بها البخاري. من شرطية ويرد فعل شرط مجزوم، والمفروض علامة الجزم السكون بلا شك، لكن حرك بالكسر تخفيفا لالتقاء الساكنين، إذا اجتمع ساكن في آخر كلمة وساكن في أول كلمة تليها تصبح النطق بها ثقيل، فالعرب خففت بالتحريك بكسر من يريد الله، ولا بتقدير الأصل من يريد الله في ثقل واضح، إذا وقفت وقطعت فحركت بالكسر تخفيفا من يريد الله به خيرا. قيل أن خيرا هنا نكرة لتفيد عموم الخير، كل خير تقدره في الدنيا والآخرة مضمن هنا، فمن فقهه الله في دينه وأرشده إلى معرفة أحكامه وقدر ذلك في قلبه فقد أراد الله به خيرا عظيما، وقد قال الله في القرآن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلى حدود في الدنيا وفي الآخرة. يفقهه أيضا، يفقهه هو جواب الشرط مجزوم يكون، يعني يفقه هو مضارع فقها، وفقها الماضي مثلث القاف، يعني فقها وفقها وفقها تختلف المعاني، فقها بضم القاف أي صار فقيها، درس وتفقه حتى تمرس بالفقه وصار وصفه أنه فقيه. أما فقها أي فقنا في نازلة من النوازل أو في مسألة، كان تطرح مسألة على طالبين فأحدهما عرف الجواب تقول فقهت الجواب، أي فهمته وأدركته وسبقت زميلك الآخر فيه. أما فقه بمعنى مطلق الفهم، بمعنى مطلق الفهم في أي شيء حتى في غير علوم الشريعة، أي شيء يفهم يقال فلان فقه الأمر، فقه اللغز أو فقه الكلام إذا أردت عموم الفهم، أما إذا أردت فهم مسألة معينة تستخدم النص فقها، وإذا أردت أن صار فقيها وأصبح الفقه وصفه تقول فقها، وهو مضارعه يبقى الذي هنا يفقهه. إذا جواب الشرط في الدين، إذا القيد هذا جد مهم، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم هنا مطلق الفهم ولا مطلق الذكاء، وإنما يريد الفهم في دين الله سبحانه وتعالى وأحكامه جل وعلا وما أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل فقه الكتاب الكريم وفهم معانيه، ويشمل حفظه طبعا، ويشمل فقه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنهما مصدر العلم، وما سواهما يعني إذا لم يكن يمد إليهما أو يكون وسيلة إليهما كعلوم الآلة فهو غير داخل في هذا القيد في الدين، وإنما فهما من الإفهام قد يكون خيرا وقد يكون شرا وسوءا. أن الذكاء ربما يكون شر على صاحبه، ربما إذا استخدم ذكاءه في الشر والفساد والإضرار وخداع الخلق، وهذا وبالا عليه، كما قال بعض الأئمة من أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء فالخسارة عليه، إذا أوتي ذكاء ولم يؤت زكاة نفس وأريحية وخير ودين يصبح ذكاءه سيتجه لاتجاه الفساد والسوء والشر وخداع الخلق والتلاعب ونحو ذلك، كما هو حال كثير من الناس. الجملة الثانية في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. هذه الجملة تتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات متنوعة. هنا لما كان عليه يتكلم عن أهمية الفقه في دين الله وأنه من العلامات المهمة على إرادة الله بعبده خيرا، وبمفهوم المخالفة كما قلنا من علامات عدم الخيرية عدم الفقه، بين عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية من أين يؤخذ هذا الفقه، ما مصدره، من جاء به، فأخبر أنه هو الذي قسم هذا العلم عليه الصلاة والسلام، ولولا بعثته ولولا رسالته ما عرفنا دينا ولا علما ولا كتابا ولا شيء. فهو فكأن دين الله جل وعلا في مصادره كتابا وسنة وما تفرع عنهما علم نازل أو غيث نازل أو كنز هائل نازل، ويتولى قسمته في الأرض بين الخلق تعليما ونشرا هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة ضمنية واضحة على أن أي علم أو فقه لا يمد إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قسمه ونشره فلا تعده من علم الدين في فتيل ولا قطير كما يقال. فمن أضاع عمره في التفقه في آراء الرجال أو منتجات العقول كالفلاسفة والمتكلمين أو الفقهاء الجامدين الذين حصروا فقههم في تشقيق كلام الأئمة وإعراضا أو انشغالا عن المد إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وحفظها وعلمه، هذا بالفعل يعني ما جعل أو ما أخذ من قسمة رسول الله قسمها بين الخلق. فإذا أردت أن يصيبك من ميراثه وقسمته عليه الصلاة والسلام شيء ونصيب فلابد أن تتفقه في سنته وفي شريعته التي علمها وقالها وبينها التي ترجع إلى القرآن الكريم طبعا هو أصل الأصول كلها، وإلى سنة صلى الله عليه وسلم قبولية وصحيحية باعتباره هي الشارحة والموضحة والمبينة للقرآن الكريم العظيم، وما سوى ذلك يعني ضياع للجهد وإكلال للجهل وبعد عن قسمة وميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما أنا قاسم والله يعطي، هذا تكرار لمن يريد الله به خير، فإذا أراد الله بك خير أعطاك من هذه القسمة. وممكن نجعل هذه علامة أخرى وهو أن الخيرية في فقه الدين المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظت من سنته وعرفت من أحواله عليه الصلاة والسلام فقد أصابك من هذه القسمة، وبالتالي أصابك من أعطية الله، وبالتالي أصابك من إرادة الله لك الخير، فمستقل من ذلك ومستكثر. هذه مناسبة. ربما أيضا هذه الكلمة وهذه الجملة إنما أنا قاتل والله يعطي يستخدمها عليه الصلاة والسلام في المناسبات الأخرى. من ذلك كما في الصحيح هنا أنه عليه الصلاة والسلام هبط السوق، نزل السوق يوما، فنادى رجل من أهل السوق فقال: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يظنه ينادي يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: إنما عانيت فلان، يعني عانيت رجل آخر كني بأبي القاسم، يكنى بأبي القاسم. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي. فبين أن تكني بأبي القاسم فيه إشارة إلى هذه القسمة، قسمة العلم، بل هو مصدرها، وبالتالي لا يستحق غيره هذه الكنية. جاء النهي: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقول الجمهور أن هذا النهي سيستمر حتى بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، فكره كثير من العلماء أن يتكنى أحد بأبي القاسم إلى أن تقوم الساعة، لأن النهي صريح وواضح وفيه إشارة إلى هذا المعنى، معنى قسمة العلم. وهذه لا يستحقها ولا حتى أبو بكر وعمر فضلا عن غيرهم، هذا خاص به. لكن لما قال الرجل: يا أبا القاسم وقد عنا رجلا آخر، ناسب أن ينبه عليه الصلاة والسلام أن هذه الكنية خاصة به لأجل هذه الحيثية. وإن كان ذكر العلماء أن أول مولود ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة سمي بالقاسم وكذا كما هي في أخبار السيرة، لكن هذا هو اللائق، قسمة الميراث، قسمة العلم، قسمة الغيث، هذا النازل من السماء غيث الوحي، هذا ما فعلها وليست مقام أحد إلا مقام عليه الصلاة والسلام. فالتسمي باسمه جيد ومطلوب، لكن التكني بكنيته تحصل وتقتضي لأجل هذه الحديثية، وفيها تأييد لقول الجمهور بكراهية التكني بأبي القاسم حتى بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، فاحفظوا هذا. في مناسبة ثالثة أيضا في قصة لما جاء يعني مال البحرين وجاء بعض المال الأنصار، يعني جاءوا يريدون أن يحصلوا على شيء من المال، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يعني إن ليس لي من هذا المال شيء، كله لكم، إنما أنا قاسم والله يعطي، يعني حتى المال وهي قسمة مادية، الآن القسمة العلمية وهذا بين، حتى قسمة المال ليست هكذا اعتباطية مثل قسمة كثير من يعني إذا أحب شخصا بعض الأمراء وإذا أحب شخصا أعطاه أموال كثيرة وربما يعني يعبث بها، وإذا أبغض شخصا ما يعطيه شيئا، يعني قسمته على وفق هواه وشهوته ورغبته ومن يحب ومن لا يحب. فأخبر أن حتى المال هو فيء الله ومال الله وأغطية الله المادية، المال به حياة الأبدان والعلم به حياة القلوب، كلاهما يقسمه عليه الصلاة والسلام، ليس له في هذا المال تصرف شخصي. هذا مقصود ما قاله: إنما أنا قاسم والله يعطي. فالله قسم المال بحسب يعني من يستحق ومن لا يستحق، ومن يستحق أكثر من الآخر على قسمة الزكاة أو قسمة الفيء أو قسمة الغنيمة، قسمة شرعية ما هي قسمة يعني اجتهادية اعتباطية يعني يقسمها كل إنسان على ما يحب ويشتهي. فأخبر وقال: إنما أنا قاسم والله معطي. فإذا أعطيت شخصا أكثر من شخص ليس هذا لأني أحب هذا أحبه، بل بالعكس، كما مر معنا في حديث الكروب، حديث سعد بن أبي وقاص لما قال في كتاب الإيمان، لما قال سعد: قسم منكم عطاء فأعطى رجالا وترك رجلا هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول، ما لك عن فلان تعطي هؤلاء وتترك هذا؟ ما لك عن فلان؟ فإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. في النهاية قاله: اعطي الرجل وأترك الآخر، والذي أترك أحب إلي من الذي أعطي. شوف حتى الذي أحبه ربما لا يعطي ويعطي غيره لحكمة شرعية، يتألف قلب هذا ويتألف قلب هذا، وغيره ممن يحب ربما لما في قلوبهم من الغناء والدين مستغنين أن يتألفون بالشاة والبعير. وكذا قسم غنائم حنين وأعطى المؤلف قلوبهم، أعطاهم أموال كثيرة، 100 من الإبل و40 أوقية ذهب يعطي وجوه العرب مثل عيينة بن حصن والأقرع وأمثاله، وبعضهم ليس له في الإسلام إلا أسبوع أو أسبوعين كأبي سفيان. والأنصار من 10 سنين يحاربون ويقاتلون، وأزهقت نفوسهم وأريق دماؤهم، ما أعطاهم ولا حتى جفرة واحدة يتعشون عليها تلك الليلة. إيش هذا؟ فوجدوا في نفوسهم فأخبرهم، قصة مشهورة ومعروفة. فقسمته للمال لأغراض شرعية وحكم شرعية لا لوفق هواه وشهوته. فإذا علمنا من أنه قاسم للعلم بمناسبة إرادها للجملة مع الفقه في الدين، والمناسبة واضحة وهي ضمنية، وهي أنك إذا أردت الخيرية هذه وأردت الفقه فالفقه فقه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من آراء العقول واجتهادات الرجال إلى آخره فيعني بعيدة عن هذا، فضلا عن إشغال الذهن بما لا يفيد من علوم ضارة أو فاسدة أو خبيثة أو نحو ذلك. وبمناسبة أيضا التكني بأبي القاسم إشارة إلى هذا المستوى أو هذا المنصب الذي لا يستحقه غيره، هو أنه قسم ميراث الوحي الإلهي النازل من عند الله سبحانه وتعالى، ليس وصف أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام، وبنينا عليه تعيد قول الجمهور بالمنع من التكني بأبي القاسم إلى آخر الزمان. والمناسبة هذا القسمة المادية، قسمة المال والعطاء أيضا هي على وفق قسمة الله جل وعلا، يقسم النفس المال على أمر الله لا على رغبته ولا على شهوته، وقد عاش هو صلى الله عليه وسلم وآل بيته على أقل ما يمكن من مستوى المعيشة، ربما يمر الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين، ولا يوقد في أبيات رسول الله النار. قال عمر ما يقيتكم؟ ماذا تأكلون يا خالة؟ يخاطب عائشة أم المؤمنين. قالت ألا تكون التمر والماء، 3 شهرين يأكل تمر وماء ويشربون ماء. وتقول عائشة ما شبع آل محمد زوجاته وذريته من خبز الشعير، وهو يعني ربما أحسن وأغلب أنواع الخبز، من خبز الشعير قط حتى خبز. وتعرفون على سيرته صلى الله عليه وسلم في كفاف العيش، مع ذلك مع أنه جاءت فتوحات وجاءت أموال، حتى أنه قال ليس لي من هذا المال أي من الغنيمة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، حتى الخمس الذي أعطاه الله له. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس وللرسول أعطاه خمس، خمس الخمس كما هو معروف خاص به، وله الصفي وهو خمس كامل في المال الذي يغنمه الصحابة بغير حرف، بفرق بين الفيء والغنيمة كما تعرفون، وهي منصوص عليه في الحسن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول معروف. مع ذلك كل ما أعطيه من بأحكام شرعية من الله كان ينفقه على الفقراء من أصحابه من أهل الصفة وغير أهل الصفة، ولا يكاد يمسك شيئا عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى بهم يوما كما تعرفون القصة صلاة، فلما سلم أسرع في القيام إلى جاره، ولم تكن هذه عادة كان يسكن في مكانه ويلتفت على أصحابه، هذه المرة قام بسرعة ودخل البيت فاستراب أصحابه كأن شيئا طرأ عليه أقلقه وأزعجه، حتى ما كاد من الصلاة حتى قام مهرولا زائدا، فخرج عليهم فرأى في وجوههم علامات يعني الاستغراب ويمكن يعرفون السبب. قال تذكرت كبرا، كبر هو الذهب الغير اللي يرتع به من الجبل، يعني ما صيغ بعد، ما أدخل كثير يعني ما صفي عندنا، فترجت أن يمسي عليه كما قال عليه الصلاة والسلام وهو عندي، يعني شوية شوية تبر في البيت أزعجته هذا الإنسان عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى قرآن وإنما أنا قاسم والله يعطي. وفي طبعا دليل واضح أن كل شيء من الله سبحانه وتعالى، الخير كله في يديه والشر ليس إليه جل وعلا، فما أصابك من خير فمن الله وحده لا شريك له، وما أصابك من سوء بقدره أيضا وبعدله، ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فكل خير فمنه جل وعلا. فإذا لم يعطك الله شيئا فلو اجتمع الخلق على أن يعطوكه ما أعطوك، ولو منحك الله أمرا لو اجتمع الخلق كل من يمنعوه ما منعوه. قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. وفي الدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه قوله كما سمعنا: والخير كله في يديك والشر ليس إليك تبارك وتعالى. ثم ختم الحديث بقوله فدون ولن تزال، لن طبعا ناصبة بلا شك، تزال ظاهرة منصوب ظاهرة، لن تزال هذه الأمة قائمة. الأمة خبر يزال النخوات كان، وقائمة منصوبة على أن خبرها، الأمة اسمها وقائمة خبرها، على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الجملة جاء في معناها حديث كثيرة، خصص لها البخاري بابا كان في كتاب الاعتصام فيما عرف بأحاديث الطائفة المنصورة. وهذه الجملة أولا فيها بشارة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في هذه الأمة من يقوم بأمر الله حفظا وعلما وفهما فقها ثم دعوة وتعليما ونشرا اجتهادا صبرا مصابرة مرابطة إلى آخر مقامات لتقتضي هذه الرسالة، ذات البلاغ عن الله سبحانه وتعالى كما هي مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا زال كلمة إشارة واضحة. ولماذا هذا؟ لماذا؟ لأن الله قضى وأراد وأعطى أن هذه الأمة هي الخاتمة، وهذا القرآن هو الكتاب الخاتم المهيمن، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم. فلن يبعث رسول، ولن تأتي نبوة، ولن ينزل وحي، ولا كتاب ولا شريعة. فمن لوازم هذا بقاء الحجة قائمة، أليس كذلك؟ قال العلماء: كان الله عز وجل يرسل الأنبياء في الزمن الأول اتباعا لأسباب، إذا اندثرت رسالة النبي أو ضاعت أو حرف الكتاب يرسل الله نبيا آخر يصحح ويجدد ويعيد يعني ما ضيعه المضيعون وحرفه المحرفون. فلما جاء النوبة إلى هذه الأمة برسولها وكتابها وقضى الله قدر بختمها بذلك، كان من لوازم ذلك بقاء الحجة قائمة بحفظ الأصول وحفظ القرآن الكريم من التغيير والتعليل والتبديل والزيادة والنقصان، حفظ السنة كذلك وما يتفرع عنهما حتى كما هو الصحيح، حتى لسان العرب إن هو آلة الفهم من الكتاب والسنة حفظ. قرر ذلك الشيخ في الجواب الصحيح تقرير واضح جدا أن يدخل في ضمن قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر نص الكتاب، ومعناه الفائدة إذا بقي نص الكتاب والمعنى ضاع، سيجد المحرفون بتحريفهم مقالة، فلا بد يوجد حتى الفهم الصواب للآية. فنقل عن النسوم عن أصحابي وعن تفسير الحقيقة الصحيح للقرآن، ويدخل في ضمن ذلك حفظ السنة كألفاظ، هذا مشروع كبير عظيم قام به أئمة السنة قديما وحديثا، وحفظ معاني ذلك أيضا معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ آية الفهم وهي لسان العرب، إذ لو قدر استعجمت ألسنتنا جميعا مثلا بفعل مخالطة العرب لغيرهم من الأمم وبفعل الثقافات الوافدة وبفعل يصبح القرآن بالنسبة لنا يعني كتاب لا يفهم لا يحتاج يفهم كما هو حال كثير من المسلمين اليوم. ربما يقرأ القرآن لكن لا يدري ماذا يقرأ. هذا الفهم حفظها مطلوب لتبقى الحجة قائمة، لتبقى الحجة قائمة. كل هذا يدخل في ضمن معنى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، كل هذا ما يدخل في الذكر وإنا له لحافظون. كيف يحفظ الذكر؟ يحفظ بالرجال ولا لا؟ يحفظ بالعلماء بالهدى بالدعاء بالحفاظ، لابد من وجود هذا الصنف لابد. ولذلك جاء عن البخاري أنه قال هم أهل العلم، أن هذا العلم لابد يحفظ ألفاظا ومعاني ووسائل، حتى علم الآلة يدخل في ذلك لأنه مهم في موضعه وفي محله. ويقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم أهل الرواية وحفظ السنة، والآخر يقول هم أهل السنة. عبارات كثيرة تدل على أن يعني أول وصف أو طائفة أو زمرة يستحقون هذا الوصف، وصف لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة، هم حفظت هذا الميراث بألفاظه وأؤكد على هذا أيضا معاني، لأن لو اتفقنا على الألفاظ واختلفنا في المعاني ولا يكون هناك معنى حاسما بيننا ما صار هناك تلاعب وجل له. وذلك يعني يرضى المبتدع ربما والضال حتى ربما غير المسلم يسلم لك بالنص، قل لا خلاف على النص، هذه تنتشر الكتابات هذه، لكن خلاف الفهم التي يحاولون ويستنيطون في يعني إلغاء أو تجاوز ما كان الفهم السائد عند الصحابة لمعاني الكتاب والسنة والتابعين ومن بعدهم. لماذا؟ ليعطي لنفسه أحق أن يحط فهم جديد يراه هو أصوب، وبالتالي أنا آتي وأضع فهما آخر وأنت تأتي وتضع فهما ثالثا ورابعا وعاشرا، يضيع الحق في هذا الخضم من الآراء والفهومات والاجتهادات. كما يقول القائل لا خلاف في قدسية النص لكن خلاف في قدسية المعنى، وهذا ما جدل به أرباب الكلام والفلاسفة منذ القديم. أما سمعتم قول القائل منهم قد يوصلون في أصول الفقه حتى يقر بأن القرآن قطعي الثبوت لكنه ظنية الدلالة، دلالته على المفردات على الأحكام ظنية، ومدام ظنية إذا محتملة والاحتمال يحتمل النقيض، الاحتمال يمكن ينقض، إذا قلت محتمل يعني ليس، وبالتالي أين الحق؟ إذا قلت أنا هذا هو فهم القرآن أنا ما نفرج عليك، من أنا؟ أنت لك الحق أنك تفهم مثل ما أنا أفهم، أليس كذلك؟ والرابع والعاشر والخامس والسابع والمئة والألف، وتصبح المسألة فوضى لا حدود لها ويغيب الحق. فمن ضمن بقاء يعني الحجة قائمة حجة الله خلق ليس فقط بقاء الله، ولك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وأنه سيأتي أقوام يجادلون في المعاني دون الألفاظ، الألفاظ لا سبيل لها، ما يستطيع أن يغير القرآن في سبيله، يلغي سورة البقرة ولا يلغي سورة القتال ولا يلغي شيء يسوي، مشكلة خليلة ما يحتمل يعني تصبح يعني مكشوفة، لكن يلغي المعنى يلغي الفهم، وبالتالي يغيب الحق في هذا الخضم الغيب الفهم الذي عملت فيه الأمة 1000 سنة و1200 سنة، أو استقر هذا الفهم عند الصحابة والتابعين، أو كان عند الصحابة والقرون المفضلة فهمين أو ثلاثة لهذا المعنى الشرعي، فنحن نلغي ثلاثة فهوم وناتي فهم رابع وعاشر ومئة. هذا هو الإشكال في حديث لبيد بن لبيد بن محمود بن لبيد محمود بن لبيد أو لبيد اسمه الصحابي أظنه محمود بن لبيد، قال سمعت منكم يقول افترقت اليهود والنصارى على كذا وستين فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا أثار إشكال عند محمود بن لبيد، ليش الإشكال هذا؟ يعني مبرر الاختلاف عند الأمم السابقة موجود أن الأصول ضاعت، أليس كذلك؟ التوراة لعب بها الأحبار والرهبان كما يشاءون، كل سنتين ثلاثة يطلعون نسخة جديدة، كل سنتين ثلاثة يطلعون نسخة جديدة، سيضيع سيفترقون قطعا، لأن الأصل الذي يرجع إليه ضاع. الإنجيل كذلك، النصارى الأصول ضاعت، الكتب حرفت، وبالتالي مبرر الاختلاف موجود أن بدل النص النازل من عند الله أصبح كلام الأحبار والرهبان يقول هو من عند الله وما هو من عندي. لكن هذه الأمة كيف تختلف والنص موجود؟ هذا الإشكال حدث عند المحمود باللبيد رضي الله عنه، لذلك أورد هذا السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنختلف أو نفترق أو كما قال؟ وفينا كتاب الله قرأناه وقرأناه أبناءنا ونساءنا، النص موجود وعندنا ضمانة بحفظه، كيف يقع الاختلاف والتفرق؟ فأخبر عليه أن الاختلاف والتفرق في الفهم والفقه، فقالت أكلتك أمك يا ابن أم لبيد، أليس اليهود والنصارى افترقوا واختلفوا وعندهم النصوص قبل تحريفها في الفهوم والمدركات، تلاعبوا بالمعاني ثم بعد ذلك تلاعبوا حتى بالنص نفسه، التلاعب بالنص في ضمانة لأنه لم يصل أحد إليه والحمد لله، لكن بقي المجال كبير لهؤلاء المتناغمين يتلاعبون بماذا؟ بمعاني الأحكام الشرعية والنصوص النازلة عند الله من كتاب وسنة، فبالتالي يضيع الحق الثابت في خضم هذه الاجتهادات التي لا حدود ولا ضوابط لها. إذا شعر الإنسان له الحق يفهم كما يريد ويقول ما يريد وينزل النصوص الشرعية على ما يريد، أي دين يبقى وأي ملة تحترم؟ ضاعت. هذا هو الذي يجب أن فلك يدخل في ضمن جهود ورسالة وخيرية الطائفة هذه التي أخبر النبي وبشر ببقائها، يدخل ضمن ما حفظ اللفظ، وهو سهل حفظ له مثل طفل عمره 10 سنين يحفظ القرآن، ما في إشكال، لكن من يفجر معاني ويخرج كنوزه ويحكم بها على الباطل ويردعه؟ يحتاج إلى الفقهاء والبصراء والعلماء هم الطائفة الذي أشار أحمد والبخاري إلى أن أهل العلم هم الوفد الأول والأكبر والأهم الذي يستحق هذا الوفد، والناس تبع لهم بحكم قربهم منهم وتلقيهم عنهم وسماعهم لهم ما يفهمونه ويعلمونه ويتلقونه عن رسول الله وعن أصحابه والقرون الأولى من علم وفقه وفهم. إذا في قوله صلى الله عليه وسلم لم تزال طائفة بشارة في بقاء حجة الله قائمة، وبنى عليه كثير من الأئمة أنه لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة على الخلق، ما هو لله الحمد، مهما حورب دين الله فكرا وآراء بأي نوع سيبقى من يقيم أمر الله ويقيم الحجة على الخلق، يقلون أو يكفرون لكن لا بد يبقى، لن تنقطع الأرض بإذن الله. نعم قد يقلون في بعض الأزمان كأزمانك هذه في هذا الخضم المتلاطم من الأهواء والشبهات والشهوات، تغيب كلمة الحق وربما لا تقبل وربما يعني لا تعجب أكثر الخلق وإلى آخرها، لكن تبقى الحجة قائمة ولله الحمد. وهذا مما يضاعف في طبيعة الحال المسؤولية العظيمة على من هي كما قلت في درس سابق، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هي بس تتفقه في الدين وتنام كالنائمين، ما صنعت شيئا، كما أن هذه المنة من الله عليك لابد يستتبع ذلك القيام بالمهمة اللائقة بهذه المنة. قررت هذا في درس سابق لما نقلنا كلمة عن أحد العلماء أنه الداراني أو غيره لما قال عظم المنة يستتبع عظم المهمة، لما كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فضل الله عليهم عظيم وحازوا أعلى المراتب وعند الله جل وعلا، كان جهادهم وعلمهم وعملهم وصبرهم أعظم أشد الناس بلاء الأنبياء، وكذلك أهل الفقه والعلم. ليس المسألة يعني ألقاب أو أسماء أو شهادات أو وظائف أو إلى آخره. هذه عياذا بالله من قد يعني تستخدم استخداما غرضيا. من طلب علما من الزغب لا يطلب إلا بطبه عرضا من الدنيا كشهرة أو اسم أو شهادة أو منصب لم يزد من الله إلا بعدا. وفي اللفظ الآخر لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كارثة أصبح ما كان ينبغي أن يكون أعظم الخير صار بالنسبة له كارثة لاختلاف المقصد والفصل بين المهمة والمنة. ما يمكن تحوز المراتب العلى هكذا في الألقاب والأسماء فقط والشهادات فقط. إذن في توافقية واضحة وتلازمية واضحة بين أول الحديث وآخره. من يريد الله به يفقهه في الدين. من تفقه في الدين ما صنعته لا تزال طائفة قائمة بأمر الله والقيام بأمر الله مع حتى تتصادم مع شهوات خلق وشبهات وآراء وأهواء لا حصر لها. هذا كله سيجعل القيام على أمر الله فيه من المشقة والبذل والجهاد العظيم ما فيه ولا خيار. وهذا معنى الخيرية وهذا معنى الفقه في الدين لا غير. والمثلة واضحة والمعادلة واضحة ولا تحتاج كثير تقريب. إذا لا تزال أو لن تزال هذه وأيضا إشارة مهمة جدا ونبهنا لها ربما في دروس أخرى سابقة لله سنة أشار لها في القرآن مو أشار ذكرها صراحة في القرآن أنه إذا وفق الله عبدا من عباده أو طائفة من عبيده لدينه علما وعملا فما قاموا بما يجب عليهم فسنته فيهم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها تنقل إلى غيرهم فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وإن تتولوا يستبدل أقول قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. هذا هو. ولن يدع الله دينه لهبة لأصحاب الأغراض والأهواء والشهوات يأكلون به الدنيا ويختلون به الدنيا كما يشاءون. فيخرج الله من خلقه ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. ويبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها بصرف النظر عن الأسماء والألقاب والأجناس حتى جنس العرب كله استغنى الله عنهم في قرون من الزمن كما قال الإمام أحمد لما كفر هذا الحي من قريش يأخذ المأمون وما وقع من فتنة القرآن وكذا نقل الله العلم والإيمان إلى خراسان في محمد ذاك البخاري ومحمد ذاك الروياني ومحمد ذاك المروزي اختفت القرشي والتميمي إلى آخر أسماء العربية راحت فين راحت يعني هناك في شبهات الفلاسفة والأغراض الدنيوية وأصبح يخدم سنة رسول الله ودينه البخاري والروياني والمروزي وإلى آخره. فهمتوا يا جماعة هذا هو إذا فننتبه لهذه الأمور وهذه لن تزال هذه القائمة. في كلمة قائمة إشارة إلى معنى تأييد من الله لهم والقيام معنى ظهور وبرود وقوة بصرف النظر عن قلة في عددهم أو عددهم أو نحو ذلك. لكن تأييد الله يكنفهم ويحدوهم ويسبقهم ويلحقهم ويتبعهم بهذا يظهرون ويقومون ولو كان عددهم قليل. إذا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولهذه المسألة تتم ستأتي في بابها لا يقضيها إن شاء الله تعالى. طيب نقرأ باب الفهم في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان انه قال قال له ابن ابي النبيه عن مجاهد انه قال صحبت ابن عمر الى المدينه فلما سمعت المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال سمع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاوتي بالدمار فقال ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول في النخله فاذا انا اشرب قومي فكتب فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي النخله. قوله باب الفهم في العلم لابد تقدر يعني باب أهمية الفهم في العلم أو باب فضل الفهم في العلم أو شرفه لابد تقدر شيء من ذلك أن الفهم في العلم وفي الفقه له فضل وله أهمية وله شرف يعني عظيم. ومناسبة الباب الباب السابق واضحة لما كان الفقه في الدين من علامات الخيرية لابد أن يؤثر عليه أهمية وأفضلية هذا الفهم لأنه فهم عن الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث النخلة الذي مر شرحه مفصلا في درس سابق. قال حدثنا علي هو ابن المديني الإمام المشهور علي بن عبد الله بن جعفر سعدي من بني سعد بن بكر المديني بالولاء طبعا المديني المعروف ابن المديني أو علي بن المديني أبو الحسن أحد الأئمة الكبار وهو من يعني من تقريبا نقول أول من ألف في علل الحديث وكتابه في العلل هذه الأولية مطبوع موجود ولله الحمد موجود أول كتاب في علل الحديث ومن تصريف على الإمام علي بن المديني من رفقاء الإمام أحمد وأصدقائه. كان الإمام أحمد لا يسميه وإنما يكنيه أي كلمة لله لأبي الحسن تبجيلا له. قال البخاري وهو الإمام المشهور يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني إن وجد في عنده من العلم والفهم والرواية والصيانة شيء عظيم شيئا عظيما. قال عنه ابن مهدي أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه في العلم عظيمة وكثيرة. توفي ابن المدينة 234. قال حدثنا سفيان هذا سفيان بن عيينة مرة يريد لك نأخذ له ترجمة سريعة اسمه عبد الله بن يسار المكي عبد الله بن يسار المكي يسار أبوه هو أبو نجيح هو ابن أبي نجيح كنيته أبو يسار ثقفي بالولاء وثقه الجمهور الإمام أحمد بن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم ونحوهم احتج به الجماعة حديث الكتب الستة كلها أخذ عليه شيء من التدليس توفي 331 والرواية عنه في الأنفال قليلة جدا حتى ذكر أنه نحو 7 حديث فقط. عن مجاهد تابعي المشهور والإمام المفسر المذكور أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي أحد خبراء التابعين وأحد نجباء تلاميذ ابن عباس وهو القائل عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وماذا تعني كل آية مرتين على من على ابن عباس ترجمان القرآن حتى قال الإمام أحمد أو غيره إذا جاءت التفسير عن مجاهد فدونه يعني تفسير يعني دقيق وموثوق لأنه عرض القرآن مرتين آية الآية على إمام التفسير كله ابن عبد الله بن عباس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لفهم كتاب الله على وجه الخصوص. عن مجاهد احد الائمه الاعلام ترجم له الكتاب السابق، قال صحبت ابن عمر الى المدينه، يعني من مكه، مجاهد مكي هو من علماء مكه يعني، وعاش في مكه ومات في مكه، صاحب ابن عمر في احدى اسفاره من مكه الى المدينه، فلم اسمعه يحدث عن رسول الله الا حديثا واحدا. يؤخذ من هذا ان الصحابه لم يكونوا يكثرون الحديث عن رسول الا اذا احتاجوا لذلك من اجل علم او تفسير فهم او نحو ذلك. فخلال السفر هذا كله من المدينه لم يسمعه يحدث ابن عمر يعني عن رسول الله الا حديثا واحدا، وهو حديث النخله الذي مر شرحه في باب القاء الإمام المثل على طلابه ليختبر ما عندهم من الفهم والعلم، فراجعوه ولم يشرحه لأنه مضى بتقصير كثير والحمد لله. نقرأ الباب الذي بعده. طبعا موضع الشاهد باب الفهم في العلم، أين موضع الشاهد؟ قول ابن عمر هنا سؤال، من يسألهم يقول إن من الشجر شجر لغز، هذا سؤال، مثلها مثل المسلم لا يسقط وحدثوني معي، ما عاد عرف من الحاضرين. لكن ابن عمر تفطن وفهم وعرف ان النخله مستحد من القرائن، القرين الاولى كون الجمار بين يدي الرسول ياكل والجمار من ثمر النخله، فهذه يعني قرينه، كون النخل حولهم في المدينه كثيرا وان من خصائصه انه لا يسقط ولا يقول وفوائد النخلة الكثيرة التي مثل فوائد المسلم كما مضى شرحه، فبهذه القرائن فطن أي فهم أن النخلة، لكنه سكت استحياء لأنه كان أصغر القوم فأخبرهم أنها النخلة. فلما حدث ابن عمر والده عمر قال أني عرفت أنها النخلة، لامه على سكوتي وقال أن كنت قلتها أحب إلي من كذا وعبارة نعم. طيب إذا فهم، وهذا الفهم يشكر عليه ويدل على فضله ودقة فهمه رضي الله عنه. نعم. باب الاقتباس. باب الاقتباس في العلم والحكمة. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. اسمع عندك، وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال عمر تفقه قبل أن تسودوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان أنه قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري أنه قال سمعت قيس بن أبي خالد قال سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حدث إلا فتنتين، رجل أتاه الله مالا وطلق على ثلاثة مشقق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال رحمه الله باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط من الغبطة. الغبطة قال في اللسان لسان العرب في تعريفها في بسابة صحابة 58 هي حسن الحال، وكل حال حسن يسمى غبطة. فلان في غبطة أي في حال حسن من العيش ونحوه. والاغتباط استعان من الغبطة، وهو كما في اللسان أيضا شكر المنعم على ما أنعم، والمنعم هو الله سبحانه الذي أنعم علينا. كل غبطة نحن فيها دينا ودنيا فهي من الله، فشكر المنعم والثناء عليه وإرجاع الفضل إليه وسؤاله المزيد هذا هو معنى الاغتباط، هي معنى طلب الزيادة، حفظ ما أعطيت بالشكر وطلب المزيد. لأن يعني كلمة الشكر في أصل معناها اللغة تفيد هذا المعنى، في معنى الطلب والزيادة، تفيد معنى الطلب والزيادة، والطلب والزيادة لا تكون إلا إذا حفظت الأصل وهذا يكون بالثناء على الله وحمده وشكره واتباع أمره ورجاع الفضل في كل نعمة نحن فيها إليه سبحانه وتعالى. هذا الذي يجعلك تغتبط تعيش غبطة الإنسان حقرا وتغتبط أي تطلب المزيد من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم. والغبط في لغة العرب أن تتمنى مثل حال المغبوط بشرط ألا تتمنى زوال ما أنعم الله عليه. هذا هو فرق بينه وبين الحسد. فالحسد فيه ضغينة، فيه حقد، فيه لؤم، فيه خسة، فيه دناءة. أن ترى الله أنعم على عبد من عباد نعمة في دين أو دنيا فتحقد وتتألم ويغيظ كذلك ما يحب سبحان الله وتتمنى أن يزول ذلك عنه. لماذا تتمنى أن يزول ذلك عنه؟ ماذا تستفيد أنت من ذلك؟ إذا كان أخوك المسلم في صحة جيدة ماذا تستفيد؟ زالت عنه الصحة، زال عنه المال، زال عنه العلم، كيف تستفيد أنت؟ إلا تحقيق ضغينة في النفس وخلل فقط لا غير تكفي. هذا يدل على خسة في الطبع بلا شك وحقد ولؤم، وهذا لا يجب أن يكون عليه المسلم. ولكن الحسد مذموم وخطير هو صفة اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال الله تعالى ود الذين كفروا ما يود إن كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما لهم فيه تأثير ولا لهم فيه حتى يجينا شوية مطر ربما هو شوية بترول ولا كذا يصيروا الدنيا يقعدون عليه. حسدا من عند أنفسهم. وقد حسدونا على بعث النبوة والكتاب والدين كل شيء. حسد حسة الطبع يتولد عنه دائما ضغينة وعداوة وحقد. إذا ما وجدت سبيل يعني لابد يعني الحسد يعمل دائما على تنفيس هذا الذي يعمل على إزالة هذه النعمة عمن حسده عياذا بالله تعالى. وتجده لا يتصرف إلا في هذا المحيط الأسود الخبيث من ظلمة نفسه وخسته. أما الغبطة لا، ما دام قلنا الغبطة والاختلاف الأصل معناها هو السرور وحسن الحال ما تأتي مع الحسد واللوم. تفرح بما أنعم الله على أخيك المسلم وتتمنى مثله. لا حرج عليك أن تتمنى مثله وربما يدعوك ذلك إلى أن تنظر كيف صنع هذا الرجل فتحاول أن تحاكيه وتقول إذا كان عالما تسلك سبيل العلم، إذا كان مثلا يعني رجل متصدي نفع الناس تحاول أن تقلده في الخير. فهذا سيدعوك إلى التشبه بالكرام مع فرحك وسرورك واغتباطك بما هو فيه من حسن الحال دينا ودنيا سواء في العلم والعمل أو حتى في أمور الدنيا من مال أو صحة أو تيسر أمر أو نحو ذلك. هذا يدل على سلامة النفس ويدل على يحقق أمرين. الغبطة تحقق للإنسان أمرين. الأمر الأول ما ينبغي يكون عليه المسلم من سلامة النفس والأريحية وحب الخير للغير. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذا ما استطعت أن توصل لغيرك من إخوانك خيرا فلا أقل من أن تفرح بما أنعم الله به عليهم. شيء ما لك ولا دخل حتى ما شاورك الله يعطي فلان ولا يعطي على لا أقل من أن يكون عندك سلامة صدر. والأمر الثاني يدعوك ذلك إلى أن تحاكي كل ناجح في حياته سواء عالما أو متعلما أو داعيا أو تاجرا يعني يجمع المال من حله أو أي نوع من أنواع النجاحات في الحياة. لا بأس أن في تحقيق لطموح الناس. الناس ما لابد تطمح وتتعلق وتتمنى أن تكون كغيرها ناجحة يعني متقدمة فتنظر أسباب النجاح عند الآخرين وتحاول أن تقلد وتحاكيها لعل يصيبك شيء من ذلك. فعلا أمران تعطي للنفس حقها وتعطي للغير حقهم بسلامة الصدر لهم وتصني يعني الارتباط بما أنعم الله به عليه. أما الحسد فلا يجوز بحال، هو دل على ظلمة النفس وخسة الطبع وضعف الإيمان عياذا بالله وصفة اليهود كما قررنا، كما قرر القرآن في آيات معروفة معلومة. هذا إذا الغبطة حسن الحال والاقتباض شكر الملهم على ما نعم، والغبط أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوال ذلك عنه، وهذا هو الفارق بينه وبين الحد. ولك ترجمة بالاغتباض في العلم والحكمة. أكثر ما يحرك همم الناس للعمل والطلب أمران: المال والعلم. ويصرف الله خلق على هذه البابين، شخصا همته العلم وأنسه فيه ورغبته فيه، اثنان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال. المال والعلم أعظم محركين، أعظم محركين للنفوس وهممها. تجد تاجرا ناجحا لا يكاد ربما حتى ينام إلا قليلا، إن النجاح يعني يدعو للنجاح الآخر ويكسب، والمال مغري إغراء شديد، والعلم عند أهله يثمنونه ويعلمون قيمته، وبالتالي يعلمون أهميته، وبالتالي كل هممهم وتعبهم سيصرف إليه بلا شك. هذان أمرهما أعظم من يحرك الهمم للعمل، وبالتالي قصر النظر الاغتباط إذا أردت لابد وتكون تغبط غيرك في هذين الأمرين مع إعطاء الأولوية للعلم والحكمة كما سنقرره في درس قادم بتفصيل أكثر وأوضح إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم للهدى والخير والعلم. أعتذر عن درس الأسبوع القادم في بعض الظروف، ونلتقي في الدرس الذي بعده إن شاء الله تعالى. وصلنا هذه الأسئلة. هذا الأخ يسأل فيقول: هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاسم أنه اسم له آخر من ضمن أسمائه؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، في حديث عمران وغيره قال صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه يوم القيامة، وأنا العاقب فلا نبي بعد. ما سوى ذلك أوصاف له صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قاسم وصف، وصف يليق بمقامه، يقسم العلم ويقسم العطاء ويقسمها، هو اللي قسم الميراث النازل من عند الله. هذا سمي اسم وصفي، لكن هو وصف ليس بمعنى الاسم العلم عليه صلى الله عليه وسلم، وما سوى كله يدخل في اوصافه عليه الصلاه والسلام. ايضا يقول: هل يقال على الله انه قاسم على وجه الاخبار؟ الاخبار عن الله يتوسع فيه ما لا يتوسع في باب الاسماء والصفات بشرطين اثنين. الشرط الاول ان يكون الاخبار عن الله يوافق الحق، تخبر عن الله بشيء من وصفه لائق به، ما تخبر عنه بشيء لا يليق به او شيء يتنزه عنه او شيء يعني يشركه غيره في بعض اوصافه او بعض، توصف الله بما يليق به ولو عسير الاخبار، ولو يتوسع في هذا ما لا يتوسع غيره. إذا كنت تقول الله قسم بين الأرزاق باعتبارها، هذا لا على سبيل الإخبار، لا على سبيل الاسم، ما تقول من أسماء الله القاسم، مع الله توقيفية لا يزاد على ما جاء فيه النص. هذا سؤالين تقريبا في معنى واحد عن تجديد ما يسمى بالخطاب الإسلامي ونحو ذلك، ويقول تجدد أمور. هذا يعني شوف، لا شك أن لكل مرحلة من مراحل الزمن ومستجداتها طبعا ظروفها وأحوالها، وينبغي على المسلمين أن يهيئوا لها ما يليق بها من علم وفهم وفقه. عندك مجال واسع في التجديد والتغيير في الوسائل لا في الثوابت. الوسائل طريقة العرض، طريقة الإيصال، الأولويات، تقدم هذا على هذا لمناسبة الحال أو تؤخر هذا على هذا لمناسبة، هذا عندك فيها مجال بحسب يعني ما يوفق الله عز وجل بحسب الظرف والحال الذي يعيشه المسلم هنا أو هناك. أما التغيير في الثوابت الشرعية هذا لا حق لأحد فيه، لا اليوم ولا قبل اليوم ولا غدا، ما تغير ثابت شرعي مدلول عليه منصوص عليه بقيت عليه الأمة 1400 سنة تغيره، ما لأحد حق في هذا، ما لأحد حق أن يغير أمرا أمر الله به أو حكما حكمه الله. أين الحق؟ أين المجال في الوسائل، في قلوب العرض، في فقه الأولويات؟ فقه الأولويات ناحية مرحلية، قد يكون الأولى عندي في وقتي وزمني وأرضي شيء، ليس بالضرورة هذا الشيء أولى عندك أنت في أرض أخرى لظروفك المختلفة، تؤخر هذا على هذا، هذا لك مجال فيه، هذا ما يسمى بالثابت والمتغير. ثابت هو ما أنزله الله وحكمه وشرعه ومدلول عليه بالنصوص الصريحة الواضحة لا يتلاعب به أحد، وتركه أو تجاوزه أو إخلاله به هو إعراض اتخاذ كتاب الله ظهريا. أما الوسائل وطريقة العرض وفقه الأولويات هو الذي يمكن أن نغير ونجدد ونتقدم فيه ونتأخر بحسب المرحلة وبحسب يعني معطيات العصر الذي نعيشه. أما إذا تجاوز ذات الثوابت هذه الكارثة. هذا استشكل يعني سؤال يقول الجين بين مرة معنا في تراجم كثير من العلماء كيف أنهم يجمعون بين العبادة والزهد وجمال اللباس وحسن البذلة والنظافة ونحو ذلك. فاستشكل هذا الأخ مع حديث البذاذة من الإيمان، والبذاذة يعني رثاثة الهيئة، والحديث هذا البذاذة من الإيمان في أبي داود غايته ليكون حديثا حسنا، ولا يستطيع أن نحمله أترك التابعين حتى من صلى الله عليه وسلم كان لم يقل رسل الهيئة عليه الصلاة والسلام. نعم لا يتكلف، هذا هو معنى البذاذة، لا يتكلف يعني في اللباس أو يتكلف في الزينة أو يطلب ما لا يجد تكثرا بالزينة ونحوها، إنما يلبس ما يجد مع حسن التنظف والتطيب. ألم يقل حب بريالك الطيب والنساء، يعني الطيب هم من الزينة الظاهرة الواضحة، وكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يوجد منه الريح الذي لا يليق عليه الصلاة والسلام. ورأى رجلا دخل عليه وقد تناثر شعره شعر رأسه ولحيته، فقال أما وجد هذا ما يسرح به شعره ولحيته؟ لا تتعمد من الرثاثة، هذا المقصود، أو نظن أن من علامات التدين والزهد أن يصير هذا يمشي هكذا أشعث الرأس حالة ما ينبغي هذا. لا صح، لا تتكلف تلبس في بشورة أو تتكلف بالزينة، تصبح الزينة هي همك الأكبر ونحو ذلك، البس ما يمكن أن تجده بحكم يعني وضعك الاجتماعي والمادي مع النظافة وحسن الرائحة وحسن الهيئة والمنظر. لا تتكلف في الزينة ولا تتعمد رثاثة الهيئة، لا تتعمد. يقول هل يجوز أن تقام جماعة أخرى في المسجد الحرام بعد الفريضة؟ نعم، إذا انتهت الفريضة في المسجد الحرام أو في غيره فجاءت مجموعة ما صلوا لا يصلي كل واحد فيهم، يصلون جماعة أخرى ولا بأس في ذلك. إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة المنقضية زي هنا المسجد صلينا العشاء وانتهينا، فجاء 4 أشخاص دخلوا، لماذا نأمرهم؟ كل واحد يصلي لوحده ولا صلوا جماعة أفضل يكتبون قبل جماعة؟ أتكلم لذلك والدليل الواضح عليه الحديث المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما، فدخل رجل بعد انقضاء الصلاة فقال من يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر فصلى معه. هذه جماعة ثانية واضحة للناس. المذموم أن تقام جماعتان في وقت واحد، كانت جماعة قائمة أدى أن تقام جماعة ثانية. هذا هو التفرق وهذا هو الاختلاف الذي يمنع. أما إذا انقضت الجماعة خاصة المسجد الحرام الناس يفدون إليه ما شاء الله، يعني دفعات ودفعات ودفعات، وإذا اجتمعوا جماعة وصلوا هذا شيء طيب ويكسبون أجر الجماعة بلا شك إن شاء الله. يعني هذا يقول أنه له ما إذا أفطر صائم يوم الاثنين والخميس في الحرم، ويعني يأتون بعض الرافضة ويأكلون فيسأل هل يعني يمنعون وكذا، فنقول ما دام بؤمنا بدخولهم وحضورهم ننتقل إلى الجانب الإيجابي الآخر. طبعا عندك أصل عام في كل كبد رطبة أجر، ما تحول الحرم إلى مضاربة وتطرد هذا ويأتي هذا، شغلة يعني مزعجة وهذه بلوى وحصلت يعني ما أعرف فيها الآن، لا يعني تحول الجانب الإيجابي وهو أن يستغل جلوسهم معنا على مائدة إفطار عامة هكذا في كذا لإعطائهم شيئا من يعني المعارف الشرعية، أما على هيئة الكتيب نصاح لهم بعض المفاهيم أو نقاش، ثم مع بعضهم يكون مسكين عام هكذا يعني يسمع، فربما إذا أعطيته معلومة أو تروت عليه آية وقلت كذا حتى بمعلوماتك البسيطة البدائية على أقل تقدير تجعله يراجع ويفكر، هذا مكتب دعوي يعني نستغل مثل هذا الحال فيه. ولا يكفي هذا ما حدث هذا طعامك إلا تقي، هذا يعني في مأدبتك الخاصة في بيتك لا تدعو فاسقا أو فاجرا إلا لمقاصد معينة دعوية ويكون طعامك أدفيا هذا بيتك. أما في جمع عام كالحرم أو نحو ذلك وهم يعني موجودون إذا جلسوا لا أرى أن يبعدوا، هذا وجهة نظري قد قالت فيها، لكن نتحول إلى الجانب الإيجابي بأن نبلغهم أو نعلمهم، خاصة وأكثر هؤلاء عامة يعني مأخذين التشيع والرفع هكذا بحسب نشأتهم، فصح له بعض المفاهيم خاصة إذا كان يجلس معك بعض المسلمين بعض الطلبة في العلم نقاش مع الطعام يعني ربما ينفع الله به من حيث لا تدري ولا تعلم. هذا ما أنصح به، لا أفتي أنصح والعلم عند الله. هذا يقول انه كان مشتغل بالعباده وقيام الليل وقيام النهار والصيام والتلاوه ونحو ذلك، ثم انه بدا يطلب العلم فيسر الله له حفظ القران والحرص على طلب العلم، واحببت طلبه العلم جزاك الله خير، ولكن اجدن معظم وقتي في طلب العلم وقراءه. انت تتقلب في حدائق غناء، وفقك الله في أول حياتك لعبادة، وفقك الآن علم، وسيوفقك إن شاء الله في المستقبل لعمل ودعوة، فأنت تتقلب في الخير والحمد لله رب العالمين. أذكر بحديث مهم جدا في هذه الناحية، كثير ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى من أهل الخير والصفاء طلبة العلم في بداية شبابه ونشاطه وهذا يكون عنده إقبال على العبادة في الذات، يريده يصلي في الليل ما شاء الله، حريص على بعض الصيام من النوافل، له ورد في القرآن يوميا، يحب الجلوس في المساجد، يعني عنده جانب العبادة يعني جيد وكبير، وهذا مهم جدا أن المؤمن وخاصة الشاب يحتاج إلى هذه الحصانة أنه أمام فتن وأمام مشاكل وفيلاء ما تعلق بحمد الله وتمسك بعبادة الله حتى يثبته الله، وهذا ربما يضل ويزل، ثم ربما بعد ذلك يتجه يعني إلى القراءة والبحث وحضور مجالس العلم ويقرأ ويدرس، وربما قد يكون هذا هو الحال، يقل معدل ما كان يصلي ويصوم ويتعبد في المرحلات السابقة، لأنه يعني بدأ يعني يشتغل بالعلم ويقرأ ويستهلك وقتا وجهدا، فربما يظن بعضهم أن ذلك نوع من الخلل، هو خلل باعتبار لكنه فراد باعتبار، باعتبار لكنه فراد باعتبار. ويذكر هذا الحديث بن مسعود، الحديث بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عابد فرة، يعني نصاب كل عابد وفترة يشرب فيها ويعمل فيها كثيرا، ولكل فرة فترة. لكن أين الفترة؟ إذا كانت الفترة ذهبت للنوم أو ذهبت للسهرة هنا أو هناك أو كذا، لكن إذا كانت الفترة إلى حال آخر لا يكون شأنا وخيرا، فربما يفوق حتى هو طلب العلم حفظ القرآن ثم ذات الدعوة والبلاء، المقامات شريفة عالية تهيأ لها بالعبادة، علامة الصبر وزيادة الإيمان، ثم أصبح مهيئاً أراد الله به خيرا، تتقلب من العبادة إلى العلم إلى الدعوة، وفي كل ذلك عابد لله. فمن كانت سفرته إلى سنة، يعني إلى طلب العلم وحفظ القرآن وسنة، فقد رشد. ثم كانت سفرته إلى بدعة أو إلى ضلالة أو إلى سنة، فقد غوى. فهذا حال طبيعي إلى حد ما. مع ذلك أقول لا نجعل أن يعني الأمر يعني إما أن نكون عبادا أو طلبة علم، لأن طلب العلم لا يمس العبادة بسرعة، فأيضا فهم غير صحيح، لا تقطع جانب العلم، بل هو مطلوب وهو مرغوب فيه وبه يستعين. كان الأئمة الكبار كابن تيمية وغيره قال عنهم أنهم إذا أشكلت عليهم المسائل، مسائل الكبار تأتيهم بعض المسائل الكبار تشكل على العادل، كأمر مستجد أو حدث عظيم يقرأ وينظر كذا تشكل عليه مثلا، يلجأ إلى ماذا؟ إلى الصلاة، فيأتي ويصلي في المساجد ويدعو الله، يا معلم سليمان علمني، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم، فيستدركه الله يكشف عنه هذه الشبهة وهذا، فيلهمه خلاص. هو استغرق الجهد من جهة الطلب والنظر والبحث، بقي الإلهام والتفتيت، هل يحتاج إلى أن تستنزله، تستنزله بماذا؟ برفعات من آخر الليل، بذكر، بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار، بالإنابة، بالتوبة، هذا يوفق الله له ويلهمه الصلاة ويرشده إلى المناضلات وإلى يعني الفهم فيها. فنحتاج هذا وهذا، وأنت على خير إن شاء الله. يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا يوم القيامة، حديث صحيح، يوم القيامة لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ولا أنا ابن فلان ولا ابن فلتان، يوم القيامة ما تنفع. قال الله تعالى فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم، لأنه في الصور ما في أنساب، وهو كان ابن الأنبياء والرسل، لم ينفع والد إبراهيم إبراهيم يوم القيامة، ولم ينفع أبا لهب عمومته لمن تسلم يوم القيامة، من بطع به عمله لم يسرع به نفسه، ولو كان من سلم الأنبياء والرسل خرج. إذا يوم القيامة الكتاب والعقاب على الإيمان والعمل الصالح، ولا قيمة لمن سلم، والنبي ينبه على ذلك، من بطع به عمله بطع به لا يفيده شيئا عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا الحديث. طيب يعني بقي بعض الأسئلة إلى هذا اللقاء مقربة، نقف عند هذا القدر. نسأل الله أن يهدينا جميعا الصواب والرشد، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من عبادك المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.